انما هو اعداد بشر للبشر. فمخلوق باعداد رب بشر في جنه لم يخطر نعيمها على قلب بشر. فلا شك ان المال غير زائل وعليه المسترجعات. وما اروع ان يعد المسلم الذي من الله عليه المال الغايه من المال والوظيفه التي يجب ان يوظف المال في خلالها. فالمال غير زائل وعليه المسترجعات. واذا وظف الانسان هذا المال في التجاره مع الله سبحانه فلا شك انه السعيد في الدنيا والاخره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه احمد في مسلم والترمذي في سننه من حديث ابي كبشة الاماني رضي الله عنه ثلاث اقسم عليهم واحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقه ولا ظلم عبد مظلمه فصبر عليها الا زاده الله بها عزا ولا فتح عبد باب مساله الا فتح الله عليه باب فقر. واحدثكم حديثا فاحفظوه: انما الدنيا لاربعه نفر عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يبتلي فيه ربه في المال والعلم ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا لأطول المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية. يقول: لو ان لي مالا لعملت فيه بعمل فلان اي لزينت المساجد، لانفقت على الفقراء والمساكين، لانفقت على اليتامى والارامل، لانفقت على طلبه العلم، لوظفت هذا المال في ابواب الخير. عبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية. يقول: لو ان لي مالا لعملت فيه بعمل فلان. قال صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته فاجره ما سواه. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يقدر في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأربة المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو خفيف النية. يقول: لو ان لي مالا لعملت فيه بعمل فلان اي من اعمال الفسق والفجور والكفر والمعاصي. قال صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته فوزره ما سواه. فمالك اخي الحبيب هو ما تقدمه في دنياك بيديه، اما ما تتركه بعد موتك فهو لورثته. ولذا روى البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سال اصحابه رضي الله عنهم يوما وقالوا: ايكم مال وارثه احب اليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا احد الا وماله احب اليه من مال وارثه. قال: فانما له ما قدم وما لوارثه ما اخر. واحمد من حديث عبد الله بن شكير رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال: يقول ابن مالي مالي وهل لك من مالك الا ما اكلت فابيت او لبست فابليت او تصدقت فامضيت. لا اريد ان اطيل النفس في كل كلمه، لكنني اود ان اؤكد على ان رفع المساجد وعماره وتشييد وبناء المساجد من اعظم التجارات المربحه مع الله سبحانه وتعالى. لكن قد يتالم الان كثير من احبابنا ممن لا يجدون النفقه لعماره وتشييد المساجد. وهؤلاء بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السبيل الذي ليس له لسعد عمر في الدنيا والاخره كما سابين الان في شرح هذه الايات الكريمه. اسمع النبي عليه الصلاه والسلام كما في صحيح الحديث ايضا يقول: من غدا الى المسجد او راح اعد الله له نزلا في الجنه كلما غدا او راح. او انكروا بعض ما انا وعلماتها هو السبيل من غدا الى المسجد الله من اجل المساجد في الغدوة في الصباح او في المساء اعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا الله والنزل هو ما يعد ويهيئ للضيف الكرام وارجو ان تتخيلوا معي ايها الاكارم نزلا يعدوه ويهيئوه الملك وملك الملوك جل جلاله كما قال صلى الله عليه وسلم كما في عند اصحاب السنن بسند صحيح من حديث هريره بشر اسمع الى البشرى اسمع الى البشرى بشر المشائين الى المساجد في الظلم بالنور الثاني يوم القيامة اللهم أكرم لنا نورنا يوم القيامة بشر المشائين الى المساجد في الظلم بالنور الثاني يوم القيامة يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نوره يسعى بين أيديه وبأيمانهم يقول ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير قال ابن مسعود رضي الله عنه فمنهم من يكون نوره كالجبل ومنهم من يكون نوره كالنخلة ومنهم من يكون نوره كالرجل القائم ومنهم من يكون نوره على الهامس يوقظ مرة وينطفئ مرة ومنهم من تحيط الظلمة به من كل ناحية جعلنا الله وإياكم من أهل الأنوار ولا حرمنا الله وإياكم من نوره في الدنيا والآخرة إنه ولي ذلك والقدر عليه فأبشر يا من تسعى إلى ضيوف الله جل وعلا حين تسمع النداء أبشر بالنور التام يوم القيامة يوم تقسم الأنوار على العباد بحسب إيمانهم وأعمالهم يوم يحرم أهل النفاق من الأنوار يوم يحرم أهل النفاق من الأنوار أبشر يا من تسعى إلى ضيوف العزيز الغفار في ضيوف أذن الله أن ترفع أي أن تسيئه وأن يعلى بناؤها أو أن تعظم فتعظيم المساجد من تعظيم الشعائر ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب تعظيم المساجد بالحفاظ على أمنها وأمانها بعدم إغلاقها بفتح أبوابها للعلماء الربانيين والدعاة الصادقين بفتح أبوابها لأطفالنا وأولادنا ليتعلموا فيها عن الله ورسوله بتعظيمها بتطهيرها بتجميلها بتبخيرها بالحفاظ على نظافتها بالحفاظ على وقائها وجلالها لا ينبغي أن نرفع أصواتنا في المساجد لا ينبغي أن تعلو أصواتنا كهيشات الأسواق في مساجد ربنا تبارك وتعالى فهذا من باب التعظيم والإجلال والتوقير لضيوف الله لا يجوز واحد منا أن يرفع صوته في ديوان المحاضرة أو في مكتب وزير أو في قصر ملك أو أمير فأنت في بيت الملك القريب إن أنت تعلم أن للبيت جلالة واعلم أن للمسجد وقارة واعلم أن للمسجد مكانة لا يجوز أبدا أن تمس تعظيم المسجد بصورة ما لا برفع الصوت لا بالإساءة لا بالتنجيس لا بغير ذلك من الصور هذا من باب قوله في بيوت أذن الله أن ترفع قال الحسن أن ترفع أي أن تعظم وهذا إن جل أخي الفاضل فإنما يدل على تقواك لربك ومولاه لأن تعظيمك لكتاب الله جل وعلا بعدم إلقاء به على الارض او بعدم تمزيق اوراقك او بعدم اكلك وشربك على مجلات او صحف او جرائد او اوراق فيها ايات القران الكريم، هل يدلك انما تدل على تقواك لربك ومولاه، يدل على انك معظم لشعائر الله سبحانه وتعالى. ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. قال الشيخ ابن القيم: اعلم ان العبد انما يقطع منازل السير الى الله تعالى بقلبه وهمته لا ببدنه. التقوى في الحقيقه تقوى القلوب لا تقوى الجوارح. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. واشار نبينا صلى الله عليه وسلم يوما الى صدره الشريف وقال: التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا. فعظموا بيت الله جل وعلا بالحفاظ على مرضاته والحفاظ على سكينته والحفاظ على جلاله لنعلن لربنا جل وعلا اننا نعظم شعائره. فهذا من باب قوله: في بيوت اذن الله ان ترفع ويبدع فيها اسمه. قال ابن عباس رضي الله عنه: ويبدع فيها اسمه ان يوحد فيها ربنا جل وعلا بقول لا اله الا الله. المساجد هي بيوت التوحيد في الارض، وما رفعت المساجد الا ليوحد الخلق الحق جل وعلا، وما فتحت المساجد الا ليعبد العلماء العباده لرب العباد سبحانه وتعالى. بل ما خلق في السماء وما خلق في الارض وما انزل الله الكتب وما ارسل الله الرسل بل وما شرع الجهاد بل وما قسم الله الخلق الى فريقين: فريق للجنه وفريق للسعير، الا من اجل لا اله الا الله. فهذه هي الغايه التي لم تبنى المساجد فحسب من اجلها، بل الذي خلق الخلق كل الخلق من اجلها. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فكلمه التوحيد هي الغايه التي من اجلها خلق الله الخلق جميعا وانزل كل الكتب والصحف وارسل جميع الانبياء والرسل. ولذلك ايها الافاضل لا ينبغي ان ننشغل بقضيه قبل قضيه التوحيد، ولا ينبغي ان تشغلنا اي قضيه مهما كان واجبها قبل ان ننشغل جميعا بقضيه التوحيد. فالاسلام عقيده تنبثق منها شريعه تنظم هذه الشريعه كل شؤون الحياه. ولا يقبل الله من قوم شريعتهم الا اذا صحت عقيدتهم. قضيتي ليست اغلاق القنوات، قضيتي ليست اغلاق القنوات، وانما قضيتي كيف يوحد الخلق رب الارض والسماوات. فلو حققت الامه التوحيد على مراده لنصرها واعزها ومكن لها واستقلبها بوعده لها. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. انشغلوا بقضيه التوحيد وتحركوا في الامه بادب جم وحكمه بالغه ورحمه متناهيه وتواضع شديد وخوف طيار. تحركوا بين ابائنا وامهاتنا وبين الناس جميعا لتعصروا قضيه لا اله الا الله، فهي قضيه الرساله الاولى بل قضيه كل رساله. ما من نبي ولا رسول الا ودعا قومه الى التوحيد قبل اي دعوه، والا تكون اخاهم صالحا. قال يا قوم الحيوة. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. قال تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. فاكرم الله جل وعلا وحده بالعباده. والله لا تشغلني الا قضيه التوحيد. لأنني على كل مرة أن القمة والخطارة التوحية في ظهوره وكماله وصفاته ونفاقه على مراد الله جل وعلا وعلى مراد النبي صلى الله عليه وسلم لزمين النصر والعزة والاستخلاف والتمكين. أما إن لم تحقق القمة التوحية على مراده فانتظر الفتن وانتظر النعم وانتظر الابتلاءات وانتظر المصائب. أسأل الله أن يرفع عني وعنك البلاء إنه عند ذلك والقدر عليه. ومن يعطي هجره أن يوحى نبيه الله جل جلاله بقول لا إله إلا الله وتصرف عباس الآية أيضا بقوله ومن يعطي هجره أن يتلى فيها كتابه. انظر الى كتاب السلف القرآن. انظر الى تفسيرات السلفين لمعاني كلمات القرآن. انا اعلم اولئك الذين يتطاولون الان على السلف ويقولون اخي رجال ما نحن رجال. يا اخي اعرف قدرك ان انت من ابي بكر الصديق وان انت من عمر وان انت من عثمان وان انت من علي وان انت من عبد الله بن مسعود الذي يقول ما من آية في كتاب الله نزلت الا وانا اعلم متى نزلت واين نزلت وفيما نزلت. ولو اعلم احد من الصحابة واعلم مني من كتاب الله تبلغه المقالة لرددت اليه. يا له من علم في توضع الجن ان كنت تقصد بقول فهم انسان بذلوا ارواحهم ودماءهم لدين الله جل وعلا. ونحن رجال يجب علينا ان نبذل ما لزم لدين الله جل وعلا فكلامك على العين والراس وفي القران. لا حرج ان تبذل مثل ما بذل اولئك الرجال. انظر الى تفسير ابن عباس حضر الامه وترجمان القران لقوله وان تعطيها اسمه اي يوحي فيها الله او ليتلى فيها كتابه. الا تتفق معي ان الامه الان الا من رحم الله قد هدرت القران. وقال الله تبارك وتعالى وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا. الا تتفق معي انك ترى اقبالا على القران تلاوه وسماعا وتذكرا في رمضان ثم ينقطع كثير من هذا الخير بعد رمضان. القران ايها الافاضل لا ينبغي ان تهجره الامه. يجب على الامه ان تتلو القران في بيوت الله وفي بيوتنا وفي شوارعنا ومصانعنا ومزارعنا. تحول القران الى واقع عملي والى منهج حياه. لا يجوز للامه ان تهجر القران بل يجب على الامه ان تعود الى القران سماعا وتلاوه وتدبرا وعملا بالقران في كل مجالات الحياه لن نرد على اولئك الشبهاء الذين يحدثون كتاب رب الارض والسماء بالخبر والمال ولا بالمظاهرات الصائمة. فنحن لا نقر لله بهذا بل سنرد على اولئك الشبهاء بحفظ القران وتحفظه لاولادنا ونسائنا وبناتنا وبالتدبر القران وبالتحويل القران في واقعنا وحياتنا الى واقع عملي والى منهج حياه. هذا واقع عملي. إذا رأت البشرية القرآن في حياة الأمة يتحول إلى واقع عملي خلقي سلوكي إبداعي إنتاجي عطائي في كل مراحل الحياة حينئذ ستثبت مع نفسها وفق صوت لتتلقى من جديد من هذا الكتاب وهذا القرآن. فاشهدوا للقرآن شهادة عملية بتطبيق القرآن في بيوتكم وأحوالكم ومعاملتكم إلى واقع الحياة. وأفضل أن تعلق الخطأ دائما على غيرك. لماذا لا أبدأ بنفسي وببيتي؟ ولماذا لا تبدأ بنفسك وببيتك؟ لماذا لا يبدأ كل مسلم من القرآن في حياته إلى الواقع العملي وإلى منهج الحياة. ولا أؤمن أن الكلمة يجوز على الطائر أن تنسق إلى قاعدة جبل إلا إذا كانت امتداد مرجعي لهذه القاعدة. ويمكن أن تزرع شجرة الليمون فإذا حال وقت من ثالثة أثمرت تحت ثمرة القنفرة أو بطيخة مثلا، لابد أن تثمر شجرة الليمون مثل الليمونة. وعنظر إلى القرآن أيها الأفاضل، عنظر إليه تلاوة، عنظر إليه حفظا، عنظر إليه تلفظا، عنظر إليه تطبيقا وعملا وتخلقا لأحكام القرآن. وما أرضى على أجمل قول أمنا، أمنا قول أمنا الطاهرة الحصان الرزان قول الصديقة بنت الصديق قول عائشة رضي الله عنها وهي تصف رسولنا بقولها كان خلقه القرآن. أحبابي لقد نجح المصطفى صلى الله عليه وسلم في أن يقيم للإسلام أمة ودولة من فتاة متناسة وسط سخاء تنزل الكفر والجهل والجهل. فإن دولة الإسلام بناء الشام لا يطوله بناء في مدة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق. اسمع وذلك ينازح لأب وأم وروح في الأرض بعشرات الآلاف من النسخ من القرآن الكريم ومن المنهج الرباني والمعين. ولكنه بأب وأم وقلب وروح لم يطرحها بالحبر على صحائف الأوراق في بطون الكتب والمجلدات وإنما طبعها على صحائف قلوب الصحابة بمداد من التقى والهدى والنور. فانطلق هذا الجيل القرآني الكريم ليحول القرآن والسنة في دنيا الناس إلى واقع عملي يتألق سمو ومعظمة وروعة وإخلاصا وصدقا وجهادا ورجولة وبناء وبناء وتعبيرا حتى انبهر حضور أعدائهم قبل أن تنفجر عقول أتباع المؤمنين الموحدين لله المؤمنين برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. أما إني لا أقول ألف لام من حرف بل ألف حرف ولام حرف وجيم حرف. والحديث روى في مسند صحيح من حديث ابن مسعود وروى مسلم من حديث أبي تمامة أنه صلى الله عليه وسلم قال اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. روى مسلم في صحيح من حديث نواس بن سمعان أنه صلى الله عليه وسلم قال يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله من أهله وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وسورة آل عمران كأنهما قلمتان أو غيايتان أو غيابتان أو إزقان أو فرقان من ظل صوار تحاشان عن صاحبهما يوم القيامة. ما أخرج الأمة ورب الكعبة إلا القرآن بل ولم تعز ولم تمكن ولم تنصر إلا إذا عادت القرآن. نريد أن تروي بيوتنا بالقرآن ونريد أن تروي بيوتنا بالقرآن. وأنصح أن تعود الكتابين مرة أخرى إلى المساجد وإلى الطرق وإلى كل مكان. نريد وقتا عمليا بأدب نريد وقتا عمليا بحكمة ورحمة على أولئك الذين يعينون الحرب على القرآن. لأن تقول يا رب لقد نظرت هذا الولد وهذه البنت ليحفظ هذا الولد كتاب الله ولتحفظ هذه البنت كتاب الله. نريد أن تحرص كل أسرة في العالم أقل أن تخرج من بيتها حافظا لكتاب الله عالما لكتاب الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يردني وإياكم إلى القرآن ردا جميلا إنه ولي ذلك والقادر عليه. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه أن يوحد فيها ربنا أو يتلى فيها كتابه ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. اللهم انعمني وإياكم من هؤلاء الرجال. التسبيح باللغة هو التنزيل والتقديس التنزيل والتقديس يسبحه ربنا سبحانه وتعالى في هذه البيوت الإنجاز فيها إشارة بينة إلى علو الهمم أولئك الذين يعبدون مساجد الله، فيها إشارة إلى سوق تولاهم وطهارة سرائرهم. الناس ما أكثر الجهود وما أقل الرجال، الجهود كثير والرجال قليل، من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، أصحاب همة عالية لا يعزون لأنفسهم وأولادهم وبيوتهم، لا يؤدون هذه الكلمات المهجورة. أنا بيت حالك يا مولانا، يمشي برمز الحيل للحضان لهولاك ورب العينين، انت هتغير الكون، انت بتنفر في الارض المقطوع يا مولانا. للاعداء عندهم اقمار اصطناعية لقطة رقم الدليل بتاعك انت واقف على المنبر، لو شاف لمظل الأمة مهزومة نفسية مشلولة الفكر والحركة، لا تنهزم ولا تقوى مهما كان حجم الابتلاء، لا تتصور أن الإسلام قد انتهى بوقت الفضائيات، أبدا كان الإسلام قبل الفضائيات وسيبقى الإسلام بعد الفضائيات، ولا ينتظر منا أحد أن يثير أعصابنا في ظل هذه الأزمة أو أن تنفرد أعصابنا في ظل هذه النحلة، لنقرأ هذه الدموع الصادقة الممتهنة بالتضارب أو بالتضارب، لا لا لا كلا ولكن بعد، فالغيرة عندنا لا تلم الوسيلة، ومن هزم في الأزمات ومن هزم في السراء لا ينفرد عن معناتنا ومن هزم لأن لنا نبيلا يطلق مشاعرنا وكلماتنا وأفعالنا وأخلاقنا، والغاية عندنا لا تلم الوسيلة بل الوسائل عندنا لها أحلام ومقاصد، لأننا على يقين مطلق أن كل شيء بقدر، ولا تسقط ورقة من شجرة على وجه الأرض إلا تحت سمع وبصر الملك، فلا يمكن أن تكتشف أن يقع شيء في كونه إلا بإذنه، ولسنا أغرى على الدين وأهله من أرض الظالمين. لا تيأس ولا تحزنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين. نعم أيها الأفاضل، نريد همة على قدر أهل العزم تحت عزائمهم، وعلى قدر أهل العزم تحت عزائمهم، وتأتي على قدر الكرام مكارمهم، وتعظم في عين الصغير صغرها، وتصغر في عين العظيم عظائمه، وإذا كانت النفوس كبارا تعب في مرادها الأجسام، نريد رجال الذين يعمرون نور الله بالتسبيح والتهليل والصلاة والذكر وقراءة القرآن والقيام والتعبد وتصحيح التوحيد وتصحيح السنة والشهادة للدين والفضل عن فوائد وأصول وأركان هذا الدين عن القرآن والنبي والصحابة، رجال أبرار أخيار يشهدون للدين شهادة عملية. احفظوا مني هذه الكلمات يا شباب الصحوة، إن أعظم خدمة نقدمها اليوم لدين الله جل وعلا هي أن يشهد للدين شهادة عملية على أرض الواقع كل منا في موقع إمدادي وتخصصي وعطائي. أنا لا أريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة على منابر المساجد، لو أراد حبيبنا صلى الله عليه وسلم أن يحول الصحابة جميعا إلى دعاة على منابر المساجد لجعلهم دعاة على منابر المساجد، أبدا لم يفعل ذلك، وهو أعظم من ربى وأشرف من قال. خالد بن أبي داود وزيد بن ثابت له دور، وعبد الله بن مسعود له دور، ومصعب بن عمير له دور، ومعاذ بن جبل له دور، وعمر بن الخطاب له دور، والصبح يريد ان تتحول الامه كلها الى دعاه على منبر واحد الا وهو منبر الاسلام. الطبيب في عيادته والمهندس في مصنعه والتاجر في مجاله والطالب في مدرسته وجامعته والزوجه المسلمه في بيتها تقف وراء زوجها لتدفعه الى الاعلام وان تربي اولادها وبناتها في علم التوجه الطويل مع البين في ظل هذه الظروف الاقتصاديه الطاحنه. يريد ان يشهد كل مسلم وان تشهد كل مسلمه بحجابها وتوحيدها وتمسكها وتربيتها لاولادها شهاده عمليه لهذا الدين. نريد رجالا ايها الاطهار، نريد رجالا ايها الاخيار. كل امم الارض تحتاج لرجالها، كل امم الارض تفخر بابنائها. وانا اقول بكل ثقه ان احق امم الارض بهذا الاعتزاز والفخار بشراره واقتدار بل وبشهاده العزيز الغفار هي امه نبينا المختار. ان يقول ربنا جل وعلا كنتم خير امه اخرجت للناس. وانا اقول بكل ثقه كانت امه النبي ولا زالت ولا تظل خير امه اخرجت للناس. ولا ينبغي يا احبابي وانتم في الفؤاد تشهدوا الله، لا ينبغي ان تشردوا الامه من خيريتها وكرامتها ومكانتها لمجرد انها تمر الان بمرحله من مراحل الضعف. فلطالما مرت الامه بكثير من مراحل العز والتمكين فلا تشردوا الامه من خيريتها لضعفها الذي تمر بها الان. لا، كنتم خير امه اخرجت للناس. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وهل يوجد الآن على وجه الأرض أمة توحد الله إلا أمة رسول الله؟ هل يوجد الآن على وجه الأرض أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر إلا أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال تعالى: أفلم يجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ قال تعالى: أن يجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أن يجعل المتقين كالفجار. اللهم اجعلنا واياكم من المتقين. رجال ما صفاتكم يا رب؟ لا تلهيهم تجاره. انا اشهد لكم بان التجاره ما شغلتكم عن الله، لانني اعلم انكم هنا من الليل، لا اقول من الصباح، من الليل. هذه شهاده لكم يا اهل يدي البروج، شهاده لكم بفضل الله. لقد مر عطوين عباس وعطوين مسعود على اناس في السوق فرقوا تجارتهم وفرقوا الى بيوت الليل تبارك وتعالى للصلاه، فقال ابن عباس وابن مسعود: هؤلاء ممن نزلت فيهم الايه رجال لا تلهيهم تجارتهم ولا بيعهم عن ذكر الله. شهاده لكم يا من فكرتم لبيت الله، شهادة لكم يا من تعانون حتى المقرب لا يستطيع احدكم ان يقف على قدمين في هذا السحاب القاتل، شهادة لكم يا من تلبسون خارج المسجد بالالات عندما اخبر الله عشرات الالات، شهادة لكم، شهادة لكم اشهد لكم بها بين يدي الله جل وعلا انكم ممن لم تشغلكم التجارة عن ذكر الله. ولا بيع عن ذكر الله. لماذا ذكر الله البيع بعد التجارة مع أن البيع فرض من أفراد التجارة؟ فالتجارة بيع وشراء، لماذا أصل له بيع؟ لأن ينحى البيع من حقك أن تبيع قلبه، وهذا تهوى إليه كل النفوس. ومع ذلك فهم تركوا حتى البيع، وان كان يخوفهم جسد متعاطفا تركوا حتى البيع واسرعوا الى بيوت الله جل وعلا ليذكروا الله جل جلاله. لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله. ما احوجنا في زمان الفتن الى ذكر الله، ما احوجنا في عصر الهموم والقلق الى ذكر الله. انا اعلم يقينا انه لا يوجد الان مسلم على وجه الارض الا وهو يحمل من الهموم والله به عليم. على الاقل على الاقل يحمل هم الامه، يحمل هم الدين، يحمل هم الدين. فما المسلم الا وله همه بل وهو له همومه. فلا احوجنا الى الذكر، انا بذكر الله تطمئن القلوب. إذا أردت أن يطمئن قلب حبيبي، إذا أردت أن يزول همك، إذا أردت أن ينجلي كدرك، إذا أردت أن تشعر بالسكينة والأنس والطمأنينة، إذا أردت أن تستطرح قليلا وأنت فعل عن ساحة الهموم والآلام الطاحنة إن كانت متعلقة بأمر الدنيا، فما عليك إلا أن تذكر الله جل وعلا، فبذكر الله يطمئن قلبه، بذكر الله يهدأ قلبه، بذكر الله ينشرح صدره، بذكر الله تسكن نفسه، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم كلمة يا رسول الله. قال ذكر الله ذكر الله الهام الذي فيه انتجارته ونبوع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإقام الصلاة أي للمحافظة عليها في بيوت الله في مواقيتها ولأداء أركانها وواجباتها وسننها، هذا كله يندرج تحت هذه اللفظة وإقام الصلاة. ما أحوجنا إلى أن نجدد الصلة بربنا بالصلاة أيضا، يبقى قرآن يبقى توحيد وقرآن وذكر وصلاة. منهج ربنا لنسعد في الليل وأخرانا. أرأيتم لو أن نهرا على باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات أيبقى من رأيه شيء؟ أيبقى على باب أي شيء من الطهارة والنجاسة؟ قال لنا رسول الله على كذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. والحديث الصحيحين وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تخط خطيئة لم تفاطر في درجة. الله الله الله. إحداها تخط خطيئة لم تفاطر في درجة ولا يزال في صلاة منتظر الصلاة لم تزل الملائكة تصلي عليه ما لم يحدث. اللهم صل عليه اللهم ارحمه اللهم صل عليه اللهم ارحمه. ولا يزال العبد في صلاة منتظر الصلاة. أيها الأفاضل لا تضيعوا هذا الخير وهذا الفضل، احرصوا على بيوت الله وأسرعوا إلى بيوت الله إلى المحاضن التربوية الطاهرة في الأرض. ألا أسمي من أهل المساجد في زمن الفتن أقول المساجد هي سفينة سفينة الإنقاذ سفينة النجاة. يا شباب أنتم تعيشون عصر الفتن والله إنه عصر الفتن، فأسرعوا إلى سفينة النجاة. لا أقول اقربوا الجامعات، لا أقول اقربوا التجارات، لا أقول اقربوا الإنتاج والعمل والإبداع والعطاء، لا لا لا، وإنما أقول لما وجد عنده وما قمنا الوقت في المسرع إلى بيت من بيوت الله جل وعلا لينفث في هذه المحاضن التربوية الطاهرة. وأوصي إخواننا من القائمين على أمر المساجد من أهل العلم والسنة أن يفتحوا صدورهم قبل أن يفتحوا أبواب المساجد إلى إخواننا وآبائنا وأطفالنا. ولا يجوز أبدا أن نعنف أحدا أو أن نوبخ أحدا أو أن نخرج أحدا. ولو أخطأ طفل من أطفالنا أو والد من آبائنا فبالحكمة البالغة والرحمة والتواضع والأدب الجم نصحح الخطأ. ولنا في خير معلم الأسوة والقدوة كما في صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحسن السلمي قال دخلت الصلاة يوما خلف رسول الله فعطس أحد القوم. صحابي عطس في الصلاة ومعاوية بن الحسن السلمي يقول يرحمك الله وهو يصلي ورا النبي. قال فرمان القوم لأبصارهم يعني بلغة المصريين برؤوه يعني نظروا إلي نظرا فيه حدة. فرمان القوم لأبصارهم فقلت لهم وكل يوم بصلي ولو قلت لأمي إياه ما سألكم تنظرون إلي انتم بتصلي لي كده. قال فضرب القوم بأيديهم على أصحابهم وسكتني أو يصمتني فسكت. قال فلما قضى النبي صلاته فلأبي هو وأمي والله ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن منه والله ما سهرني ولا ضربني ولا شتمني وإنما قال الصلاة لا أصبح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتهليل والتحميد وقراءة القرآن. أرجو من أحبابنا من أهل التوحيد والسنة أن نتأسى جميعا بهذا الخلق النبوي الراقي وبهذه الأخلاق النبوية السامقة لنعلم آباءنا بهذا لنعلم أبنائنا بحب ورحمة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر عيوننا وإياكم جميعا بنصرة هذا الدين. حكم ما تبقى في رسالة فليس من الحب أن أشق على أضراركم أكثر من ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. يا أهل التوحيد والقرآن أبشروا يا أهل المساجد فأنتم أهل الأمن والأمان، إن المتقين في مقام أمين، لا تشعرون بالفزع إن فزع الناس، ولا تشعرون بالخوف إن خاف الخلق. نعم، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. قال ابن عباس: أحسن ما عملوا الجنة. وقال بعض أهل التفسير: ويزيدهم من فضله أن يشفعهم في من يستحق الشفاعة من أفضلهم. هذه زيادة. ومنهم من قال: بل يجزيهم الله أحسن ما عملوا الجنة ويزيدهم من فضله. وهي زيادة للذين أحسنوا الحسنى، وزيادة هي التمتع بالنظر إلى وجه الله جل وعلا. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اللهم اجعلني وإياكم من أهل الجنة والزيادة. إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله: يا أهل الجنة أرضيكم لو قلنا ما لنا لنرضى وقد أخذنا الجنة وأنجينا من النار. فيقول: أفلا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقول أهل الجنة: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول جل وعلا: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فاقرأوا قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. واقرأوا قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، بل وفوق كل ذلك. يقول ربنا: والله يرزق من يشاء بغير حساب. وكأن هنالك رزقا بعد كل هذا لا يعلمه إلا من يرزق من شاء بغير حساب. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لا تبع لأحد منا في هذا الجمع المبارك دما إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا بيتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبته، ولا حاجة كبيرة يرضى لنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر عنا بنصرة الاسلام وعز المسلمين. اللهم اجعل بلدنا نصر امنا امانا سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين. اللهم لا تحرم نصر من نعمة الامن والامان. اللهم لا تحرم نصر من نعمة الامن والامان. اللهم ارفع عن بلادنا الغلاء والوباء والبلاء. اللهم ارفع خلافة امور المسلمين لكل ما تحبه وترضاه. وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة الحاضرة على الخير يا ارحم الراحمين. اللهم فرج كرب الغدوات المسلمة الهادفة الهادئة الراشدة، وردها الى البث والحق والنور ربنا الجميلة. اللهم لا تحرم الامة من هذه المنابر المباركة. اللهم لا تحرم الامة من هذه المنابر المباركة. اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. اللهم ردنا جميعا الى ما يرضيك، ولا تستخرج منا الا ما يرضيك، ولا تذمنا الا على ما يرضيك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارحم امواتنا واموات المسلمين. واشف مرضانا ومرضى المسلمين. وارزقهم النجاح والستر والتوفيق والسداد لاولاد المسلمين. واستر نساءنا واحفظ بناتنا واصلح شبابنا ورب اولادنا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من حوض الا سهو او نسيان فمني ومن الشيطان. واعوذ بالله ان اكون جسرا تعبرون عليه من الجنه ويرمى به في جهنم. ثم اعوذ بالله ان اذكركم به وانساه، واشهد الله اني احبكم في الله واقم الصلاه.